يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، رواه عنه اثنان من التابعين، هما قتادة رواه عنه من التابعين قتادة، ورواه عن قتادة راويان هما شعبة وحسين المعلم. فالحديث مداره على قتادة، وقد رواه عنه حسين المعلم في الرواية الثانية، وشعبة بن الحجاج في الرواية الأولى، ورواه عن الإمام أو رواه الإمام مسلم عن شيخيه محمد بن المثنى وابن بشار، وشيخهم محمد بن جعفر. وفي الرواية الثانية الراوي عن حسين المعلم هو يحيى بن سعيد القطان. وفيه متابعة لمحمد بن جعفر. وشيخ مسلم في الرواية الثانية هو زهير بن حرب. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن ثلاثة من الشيوخ: محمد بن المثنى وابن بشار وزهير بن حرب. وقد سبق لنا أن عرفنا بهؤلاء الشيوخ، وهذا السند، أعني سند محمد بن بشار وابن المثنى، كثيرا ما يتكرر في كتاب مسلم، وهو بمثابة الصحيفة أو من الصحيفة التي رواها قتادة عن أنس، ورواها عنه حسين المعلم، ورواها عنه شعبة، فهي صحيفة مشهورة. ولا نكون يعني مغالين ومبالغين لو قلنا إن هذا الحديث أو هذا الإسناد مما نقله مسلم نقلا مكتوبا، فإن سند هذا الحديث يشير إلى أن كل واحد تلقى عمن فوقه بالرواية المكتوبة. فمحمد بن جعفر أشار ابن حجر في ترجمته بأنه صحيح الكتاب، وشعبة أشار بأنه أثبت الناس في قتادة، ومحمد بن جعفر من أثبت الناس في قتادة، وهكذا قتادة نقل ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقبل أن نتكلم عن ما يتعلق بهذا الحديث من معاني ومن طرائف في إسناده، نتم ما وقفنا عنده في درس البارحة من كلام الإمامين ابن بطال والقاضي عياض في تفسيرهم لمعنى المحبة، وما هي المحبة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث إنهم قسموا المحبة إلى ثلاثة أقسام: محبة شفقة، ومحبة رحمة، ومحبة مشاكلة واستحسان. وكل نوع من أنواع المحبة يختص به طائفة من الناس، كالأبي والابن والجاري، لكنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الجوانب كلها. حيث إن الإنسان ارتباطه برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتباط قوي وارتباط دائم ومستمر، لأنه يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته وفي كل جوانب عباداته، فإن الله أمره بذلك، بل إن الله تعالى علق محبته باتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك كانت محبتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم هي نوع من أنواع العبادة التي تعبدنا الله تعالى بها. ومن الأمر اللطيف في هذا الباب أن الإنسان متى أحب شخص شيئا انقاد له واتبعه وسار على هديه ونهجه. ولهذا جاء في قول الحكماء: في هذا الباب أن من يدعي المحبة ولا يتابع ولا يقتدي فإن محبته غير صحيحة. ولذلك يقول ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم: قالوا المحبة على ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام، كمحبة الوالد، ومحبة شفقة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته. قال ابن بطال رحمه الله: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين. لأن وهذا هو التعليل، قال: لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار. وهدينا من الضلال. قال القاضي عياض: يعني وقد يكون العكس، أن الإنسان قد تكون محبته سببا، محبته لولده أو محبته لأبيه قد تكون سببا في ولوجه النار، وتكون سببا في إمعانه في الضلال. ولذلك كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم آكد. قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته، يعني أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيبذل ماله ونفسه دونه. قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنزلته، ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل. ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي رحمه الله والله أعلم، وإنما ساقه الإمام النووي مقرا له، يعني قال: وأما إسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال مسلم، يعني في السند الثاني، قال: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: وهذان الإسنادان رواتهما بصريون كلهم. قال: وشيبان بن أبي شيبة هو شيبان بن فروخ الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة، يعني من كتابه والله أعلم. هي هذا فيما يتعلق بسند هذا الحديث السابق وما فيه من يقول: هل من سنة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يريد الخروج من المدينة بعد الجلوس فيها مدة شهر من أتى إليها؟ نقول: نعم، إن من السنة ومن أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كانوا في حياته، يوم أن كانوا في حياته كانوا إذا أرادوا السفر جاءوا إليه وسلموا عليه وودعوه. ويظهر لنا ذلك من قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد الخروج لقضاء نذر، كان قد نذر في الجاهلية أنه يعتكف في بيت الله عز وجل يوما أو ليلة، وبعد أن فتح الله مكة وأصبحت دار إسلام ولم يكن مانعا من الخروج إليها، أراد عمر رضي الله عنه أن يوفي بنذره، أن يوفي بنذره، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوفي بنذره. وعندما هم بالسفر ودع النبي صلى الله عليه وسلم أو ودعه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. مما يدل على أن هذا كان من سنتهم رضوان الله عليهم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أنشأ سفرا كان آخر ما يفعله قبل خروجه من المدينة أن يأتي إلى هذا المسجد المبارك ويصلي في هذا المسجد، ثم يمر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه يسلم عليهم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. هكذا كان يفعل، وهكذا إذا قدم من السفر. فإن من المناسب لمن كان قد قدم المدينة، كما أنه يشرع له أول ما يصل إلى المدينة أن يبدأ بالمسجد يدخله قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخل وصلى تحية المسجد توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه هو وصاحبيه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن هذا ما كان يفعله عبد الله بن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، ولم يعرف عن أحد منهم أنه خالفه في ذلك. يقول: ما المراد بمحبة المشاكلة والاستحسان؟ المشاكلة يعني المماثلة. الإنسان إذا عرف أن جاره وأن من بينه وبينه علاقة أنهما متماثلان متساويان في الفضل، وأنهم يتبادلون الفضل والسماحة والكرم، فإنه ينشأ من ذلك محبة فيما بينهما. منشأها هي المصلحة المتبادلة بين الشخصين. وهكذا الاستحسان، عندما يرى الإنسان في صفات قريبه وقرينه وجاره صفات حسنة وصفات كاملة يستحسنها، فتكون سببا في محبته، يعني بسبب هذه الصفات. يقول: امرأة جاءت تعمل عمرة وجاءها الحيض، ماذا تفعل؟ وإذا لم تطهر قبل رحيل الفوج ماذا تفعل؟ الجواب: إن هذه المرأة ومن معها جاءوا ليؤدوا نسك العمرة، ولا شك إن مجيئهم من بلدهم بقصد أداء العمرة نسأل الله تعالى أن يثيبهم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذه المرأة عندما قدمت وكأنها حتى الآن لم تحرم، ونزل عليها دم الحيض، فيقال لتنظر مدى مدتها، فإن كانت أيامها يعني أيام نزول الدم تنقضي قبل سفرها وأدائها للعمرة فتنتظر حتى تطهر، ثم بعد ذلك تغتسل وتنوي الإحرام وتتوجه إلى مكة بيت الله الحرام وهي في غاية من الطهر إن شاء الله. فإن كان الوقت ضيقا لكن الفوج يريد السفر وهي ستسافر معهم والمدة التي سيبقون فيها في مكة مدة تطهر فيها إن شاء الله، فهذه أيضا لا حرج عليها في أنها تغتسل عند السفر بنية غسل الإحرام وتلبس ملابس الإحرام وتستثفر، وإذا وصلت إلى الميقات تنوي العمرة دون أن تصلي وتلبي كما يلبي المعتمرون وتكبر وتهلل وتستغفر وتدعو بما يدعو به المعتمرون، إلا أنها لا تقرأ القرآن. فإذا وصلت إلى مكة تبقى في البيت الذي تسكنه، تبقى في الفندق، تبقى في السكن الذي تسكنه، فإذا طهرت اغتسلت في مكة بنية غسل أو الطهارة عن دم الحيض، ثم تذهب إلى بيت الله وتطوف ببيت الله وتسعى وتؤدي مناسك العمرة. فإن كانت هذه المرأة تحس أنها ستخرج من مكة أو ستنتهي زيارتها وسيسافر الفوج قبل أن تطهر، فهي أيضا مخيرة لها أن تذهب لكن بدون إحرام حتى لا تحبس الناس، أو أن الأمر أيسر من ذلك، في أيامنا هذه لم يعد أمر الحيض محرجا وأصبح الناس يتحكمون في عاداتهم، وما عليها إلا أن تزور طبيبة مسلمة أو طبيبا مسلما وتشرح له ظروفها فيعطيها من العلاج ما يرفع الدم وتطهر وتؤدي مناسك العمرة بدون أي إشكال. هذه حلول كثيرة بين يديها، تختار منها ما تشاء. يقول: هل من زاره صلى الله عليه وسلم قبل الفجر لعدم الزحام حينه ثم سافر بعد العشاء يكفي أم لا بد أن يكون حين الخروج من المدينة؟ الجواب: ما دمت تريد السفر وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم سلام مودع فهذا يكفي، وإن كان الأصل في الوداع أن يكون في آخر الأعمال لكن هذا ليس كطواف الوداع. طواف الوداع هو الذي يطلب من الحاج أن يفعله ويجعله آخر أعماله، وأما بالنسبة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعلته في اليوم الذي تريد السفر في أوله في وسطه في آخره لا شيء عليك إن شاء الله، والله أعلم. سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نسلم على نبيه الكريم، أما بعد، هل محبة الخلفاء الراشدين تأتي مباشرة بعد محبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأهل قياسا على اتباع السنة سنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ نقول: نعم، إن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وإن بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، وإن من كمال الإيمان أن يحب الإنسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة الخلفاء الراشدين، ذلك لأنهم بذلوا الجهد وأقاموا الدين ونشروا الشريعة الإسلامية، وإنما تولوا أمر المسلمين بإجماع من المسلمين اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلهم من السنة ومحبتهم من السنة. وقد مر بنا في درس ماض ما قاله أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحبهم لكنه ما يفعل أفعالهم، ما يستطيع أن يقوم بالأعمال التي قاموا بها من حيث العبادة ومن حيث الطاعة، ونحن لو نظرنا إلى الخلفاء الراشدين المهديين الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم سنتهم من سنته، وما قدموه لهذا الدين من تضحيات ومن ما فعلوه من طاعات، يقطع يقينا أنه لا يستطيع أن يفعل فعله، لكن تربطه بهم المحبة، محبتهم رضوان الله عليهم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال صلى الله عليه وسلم في جوابه ماذا قال؟ قال: الرجل مع من أحب، الرجل مع من أحب. ولذلك كان أنس يقول: وأنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليه، يعني ما دامت محبته لهم فإن الله سيمن عليه بأن يحشره معهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا معهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يرزقنا محبتهم. يقول: ما حكم عمه إن كان الزوج متوفى؟ سؤال ما هو مفهوم. يقول: أخوان أحدهم متوفى وأولادهم كبار، هل محرم لامرأتي أو محرم لامرأة المرأة؟ كلام هذا ما هو مفهوم، السؤال ما هو مفهوم، ومن أراد صاحب السؤال يبين إن أحب. يقول: ذكرت حفظك الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له سارية ولم يصلي عندها باستمرار، هل يستحب الصلاة عند السواري أم ليس هذا أمرا، أم ليس هذا مراد كلامك؟ وهل الصلاة في الروضة أفضل أم الصف الأول؟ أما الجزء الأول فهذا فهم خاطئ فهمه من فهم. أنا ذكرت في درس ماض أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول في هذا المسجد سارية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة عندها. إذن معناه هو كان يداوم وليس كما ذكر هنا أنه ما كان يصلي عندها. والمراد بأنه يكثر من الصلاة عندها يعني النوافل، وأما الصلاة صلاة الفريضة فكان باعتباره الإمام صلى الله عليه وسلم يقف في موقف الإمام. والصلاة إلى السواري هذا ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزمين بأمر الصلاة إلى سترة، كما جاء في حديث عبد الله أو كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أذن المغرب بادروا إلى السواري يصلون ركعتين، فمبادرتهم إلى السواري تدل على أنهم كانوا يفعلون ذلك. وقول القائل كان يفعل يشعر بالاستمرار. وأما مسألة الصلاة في الروضة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على أن للصلاة في هذا المكان فضلا. لكن أيهما أكثر فضيلة الصلاة في الصف الأول أو الصلاة في الروضة؟ نقول أما في النافلة، في صلاة النافلة، في صلاة التطوع، فالإنسان إذا يصلي لنفسه اختياره لروضة من رياض الجنة أنسب له، عسى الله أن يدخله الجنة حيث أحله في روضة من رياضها في الدنيا. وأما الصف الأول فلا شك إنه أفضل في أداء صلاة الجماعة في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في الصف الأول والأذان ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فهذا كله يعطي للصف الأول ولميامن الصف الأول من الفضل في صلاة الفريضة وفي صلاة المكتوبة عندما يقوم الناس يصلون لرب العالمين. فلا شك أن أصحاب الصف الأول لهم من الفضل ما ليس لغيرهم. وقد كان الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول والصلاة في الروضة يمكن أن يتحقق للإنسان، لكنه في هذه الأزمان لما سارت توسعة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حيث وسع في جنوب المسجد ووجد المحراب العثماني وكان الناس يصلون الإمام يصلي في المحراب العثماني، ما أصبح للإنسان إمكانية بأن يجمع بين الروضة والصف الأول. وفي هذه الحال صلاة الفريضة تفضل في الصف الأول على سائر المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال بعض الناس يتأخر حتى يؤخرهم الله. وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.